الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 36، قال: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: يفرق بين من أتلف شيئا للغير لدفع أذاه عنه أو لدفع أذاه به، فبينهما فرق. فإذا أتلفت شيئا لتنتفع به أو لتدفع أذاك به فعليك الضمان، فعليك الضمان، لا سيما من كان مضطرا لذلك وليس له إثم فيما بينه وبين الله. أما إذا كان غير مضطر فإنه يأثم، لأنه معتد على مال الغير بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قالوا: يا رسول الله، ولو شيئا يسيرا؟ قال: ولو قضيبا من أراك. فإذا كان الإنسان أتلف شيئا من ملك الغير وهو مضطر لذلك الشيء فلا إثم عليه وعليه الضمان، لا إثم عليه، لأنه اعتدى على ملك الغير لأنه مضطر، وعليه أن يضمن ذلك الحق للغير، لأن أموال الغير لا تذهب هدرا، وإن أتلفها الإنسان ضمنها بمثلها. قال: وإن كان لمضرته له فلا ضمان عليه. إذا كان الإنسان أتلف هذا الشيء لدفع أذاه عنه فإنه لا ضمان عليه. مثال ذلك: لو أن الإنسان يسير في الطريق إلا وصال عليه ثور، يعني يجري باتجاه يريد أن ينطحره، فحاول أن يرده بالإشارة باليد فلم يستجب لذلك، حاول أن يأخذ حجرا ليرده ما نفعه ذلك، العصا لا تنفع معه مع هذا الإقبال الشديد، أخرج مسدسا فرمى فقتله، لأنه لا يندفع ضرره وأذاه إلا بذلك، لا يضمن، لأنه غير معتدي، ما اعتدى عليه، إنما الثور هو الذي اعتدى عليه. كذلك أيضا لو كان يسير وطارت من جدار دجاجة غيره باتجاه وجهه، أو ديك لغيره طار باتجاه وجهه فدفعه بيده، فوقعت الدفعة في رقبة ذلك الطائر فانكسرت رقبته فمات، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، لأنه دفع أذاه عنه. ومن هذا الصائل الذي يصول على الإنسان يدفع كما يقول العلماء بالأسهل فالأسهل، إذا أمكن دفع الصائل المعتدي بالقول فلا يدفع بالفعل باليد، إذا أمكن دفعه بالضرب ما يدفع بالعصا، إذا اندفع بالعصا ما يدفع بالسكين، إذا اندفع بالسكين ما يدفع بالرصاص مثلا، فيدفع بالأسهل فالأسهل. وهكذا أيضا لو أن سارقا طرق على الإنسان الباب، ما يأتي ويقول خرط الآلي جهز الحبة بالحلق، يقول: من عند الباب من؟ من أين يسمع؟ من أين يقول؟ من يرمي؟ فهو تكلم ورماه، من عرف من أين جهة الكلام فرماه، هذا لا يدفع بالقتل، يدفع بالأسهل فالأسهل، إلا ينتفع بذلك، كسر الباب ودخل حينئذ، فلا ينتفع إلا بما لا يمكن انتفاعه إلا به، لكن هو بعيد غاية ما فيه الإزعاج والأذى، يمكن الإنسان بطريقة أو بأخرى أن يدفعه، يمكنه أن يدفعه بطريقة أو بأخرى. وهكذا أيضا الصائل في الطريق أو في الشارع أو في أي مكان. من صالح الإنسان فالصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، ومكلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، كما ذكر ذلك السعدي في المنظوم. قال: وإن اضطر إلى أكلها فذبحها لذلك ضمنها لأنه لنفعه. قال: وإن اضطر، كإنسان مضطر وجد شاة غيره أو دجاجة غيره أو طعام غيره وهو مضطر إليه فأكله، فإنه يضمن ولا إثم عليه. لكن عند غير الضرورة، لأنه ذكر هنا صورة الضرورة، في غير صورة الضرورة فإنه يضمن ويأثم، لأنه اعتدى على ملك الغير بدون إذنه وليس مضطرا لذلك. قال: ومن كان محرما بحج أو عمرة فانقلع ظفره أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه. ليس عليه فدية إذا انكسر ظفره فأزاله، ما عليه شيء. كذلك لو أن الإنسان محرم في طريقه بين الميقات وبين مكة، وأطول ما يكون من ذلك من ميقات المدينة إلى مكة، لأن المسافة بعيد، يعني بالسيارة نحو 4 ساعات. فأما سيرا على الأقدام فقد سار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نحو 8 أيام، فمسافة بعيدة. لو كان في تلك الطريق ذهب أو تلف ما معه من الماء والطعام فاضطر إلى قتل الصيد، اضطر إلى قتل الصيد، فإنه يقتله ولا يأثم، لكن عليه المثل. قال: فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعره فعليه فدية أذى لإزالة الشعر، لحديث كعب بن عجرة في الصحيحين لما كان محرما، معروف أن المحرم لا يحلق رأسه إلا إذا فرغ من النسب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق والقمل، يعني الذي يسمى الكنم، يتناثر على وجهه لكثرة كثير، حتى أنه صار ينزل على وجهه من كثرة ما برأسه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيؤذيك هوى أمك؟ هذه تؤذي؟ نعم، ولا شك أن هذا لا سيما مع هذه الكثرة تؤذي. قال: احلق رأسك، لأن الإنسان إذا حلق رأسه ذهبت لأنها تبقى بين الشعر. فقال: احلق رأسك، ثم خيره بين واحدة من 3 فدية. قال: احلق رأسك وانسك نسيك، يعني اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فخيره بين واحدة من 3 من أجل أنه فعل محظورا من محظورات الإحرام وهو الحلق. أما لو ترك واجبا فعليه دم، ما يخير بين واحدة من 3، يقال له اذبح شاة كالذي يترك الإحرام من الميقات، كالذي يترك الإحرام من الميقات ما يحرم إلا من بعد، فهذا عليه دم، هذا عليه دم. بخلاف الذي أحرم من الميقات بالثياب لأنه في النقطة يمنعونه من الدخول محرم، هذا الآن فعل ماذا؟ محظورا وهو لبس الثياب، فمخير بين واحدة من 3. لكن لو ترك الإحرام قال: أنا أحرم بعد النقطة، هذا عليه دم فقط، ما في إلا دم. ما يقول: طيب صيام صوم 3 أيام، طيب أطعم 6 المساكين، قال له: لا، يحرم بثيابه من الميقات، يمشي بثياب إلى أن يجاوز النقطة يلبس الإحرام ومخير، إما أن يصوم 3 أيام أو ينسك نسيكة، يعني يذبح شاة، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني حفنين من بر أو تمر أو رز أو نحو ذلك. لكن الصيام الآن يعني كونه نقيسه على الهدي، ولماذا ما نقيسه على الفدية؟ لأن الدم في الفدية دم جبران، والدم في الهدي دم شكران الذي يكون مكانه 10 أيام، أما هذا فيكون مكانه 3 أيام، ما يكون مكانه 10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير كعب بن عجرة بين صيام 3 أيام أو نسيكة أو إطعام 6 مساكين، ما قال له صوم 10 أيام. كيف؟ هو هذا، لكن الدم هذا هل هو دم شكران ولا دم جبران؟ هذا دم جبران، فدية. فلذلك الله تعالى قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا عليه فدية الذي عليه النسك، فيلحق بهذا ولا يلحق بدم شكران، حيث أنه يصوم 10 أيام. والله أعلم. إلى هنا.